بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا من لا حق علينا والحاضرين وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين يا رب العالمين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، غفر الله له ورحمه، قال في ثلاثة الأصول. الأصل الثالث، قال الشيخ رحمه الله، الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الثالث. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. نعم، هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. قال: وله من العمر 63 سنة. له الرسول صلى الله عليه وسلم 63 سنة، لما تم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المدة قبضه الله إليه. نعم، أحسن الله إليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: منها 40 قبل النبوة. من هذه السنين 40 سنة قبل النبوة. نعم. والبقية، نعم، وثلاث وعشرون بعد النبوة. نبي رسول. نعم، أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ الرسول صلى الله عليه وسلم بإقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال: وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. بلده مكة المكرمة، وهاجر منها إلى المدينة المشرفة، فهذه بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قال الشيخ محمد رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بماذا بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ. نعم. وأرسل بالمدثر. نعم. أي المتلحف في منامه. نعم. نعم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام إليه. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعم، أحسن الله. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، قم فأنذر يعني أنذر أمتك عن الشرك بالله عز وجل، وادعهم إلى التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. نعم. وقوله عز وجل وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وربك فكبر أي عظمه، عظم الله سبحانه وتعالى بتوحيده، فلا يعظم سبحانه إلا بالتوحيد. نعم. وقال الله عز وجل وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. ثيابك فطهر، ظاهره ثياب التي نلبسها، ولكن ليس هذا هو المراد، أي طهر أعمالك من الشرك. نعم. أحسن الله. قال الله عز وجل والرجز فهجر. قال الشيخ رحمه الله الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها وأهلها. نعم، والرجز فهجر أي الأصنام، وهجرها تركها. نعم. أحسن الله. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة وأركان الإسلام، مما يدل على أهمية التوحيد، لأن الأعمال لا تقبل إلا مع التوحيد، ولا تقبل بدون توحيد. نعم. أحسن الله إليك. وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. بعد 10 سنين عرج به، أي عرج به، صعد به جبريل إلى السماء، ومر على الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وكل نبي استقبله ويبشر به، هذا من رفعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه. نعم. وفرضت عليه الصلوات 5. فرضت عليه الصلوات 5 في عروجه إلى السماء، وهذا يدل على شرف هذه الصلوات 5، ولله الحمد والمنة، فإن سائر الفرائض تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض، ولما جاءت الصلاة عرج به إلى السماء، مما يدل على شرف هذه الصلوات 5 وبركتها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وصلى في مكة 3 سنين. صلى في مكة 3 سنين. نعم. وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. أمر بالهجرة إلى المدينة لما كفر به أهل مكة وضايقوه، هاجر، أمره الله أن يهاجر إلى المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ما معنى الهجرة؟ الهجرة الانتقال، هذا معناها العام، أما معناها الخاص فهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيجب على المسلم إذا لم يتمكن من عبادة ربه في بلد أن يهاجر إلى بلد الإسلام وبلد التوحيد. قال رحمه الله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة باقية في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، نعم، لا تنسخ. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الهجرة واجبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والدليل الآية والحديث. نعم. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا الحديث الذي معنا. نعم. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. نعم. قال البغوي رحمه الله، إمام جليل، قال رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. اي نعم، ناداهم الله باسم الإيمان ليستجيبوا لله سبحانه وتعالى ويهاجروا إلى بلد التوحيد بدلا من الإقامة في بلد الشرك. نعم. قال رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة على العباد إلى أن تقوم الساعة، فلا يجوز لمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين، بل يجب عليه أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.